في جملة من الأسئلة أولها سؤال لو أردت أنا يعني أستطرد يعني لبيانه لأحتاج إلى دروس كثيرة. الأخ يقول المذاهب أربعة: المالكية والشافعية والحنابلة، فأي المالكية والشافعية والحنابلة ونسي ماذا؟ الحنفية، فأي مذهب أفضل التابع؟ أولا أيها الإخوة، الذي ينبغي أن تتبع هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المذاهب إنما نشأت بعد الصحابة وبعد التابعين، وهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى هم من الأئمة الأعلام الذين شغلوا أوقاتهم بخدمة هذا الدين وأفنوا أعمارهم في اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا طلبوا العلم ليلا ونهارا، يترددون على الأبواب في الليل الداج، يسافرون راكبين إن أسعفتهم النفقة وماشين إن ضاقت بهم، وهم بلا شك أرادوا الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، وهم رحمهم الله تعالى حذروا من اتباعهم إلا أن يكون قولهم على الحق. ولذلك نجد ماذا؟ أن الإمام أبا حنيفة لما قيل له هذا الحق الذي انتهيت إليه قال: لا أدري، لعله الباطل الذي انتهيت إليه. هذا أول الأئمة. وأيضا كان يقول: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فكذلك، وإذا جاء عن الصحابة فكذلك، وإذا اختلف الصحابة أخذنا من أقوالهم ولا نخرج عنها، يعني يتخير، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل من نواحي الدنيا كان يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاءه الخليفة هارون الرشيد ماذا؟ ليعلم ابنه، فطلب أن يأتي إليه. وهكذا كذلك الإمام الشافعي الذي شغل عصره ووقته بالعلم، والذي أخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيد إسحاق بن راهوي فقال تعالى: استمع إلى عالم لم ترى عيناك مثله، قال: لم ترى عيناي مثله. ثم حصل بينهما نقاش حول دور مكة، أتباع أو لا تباع إلى آخره. وأما الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة، الإمام العلم الذي قيل فيه: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، يعني يوم القول بفتنة القرآن، فهو الذي صبر واحتسب وألقي في غيابة السجن وقيد بالسلاسل وجلد حتى أغمي عليه مرات، ولكنه لم ينهنه ولم يرجع، بل وقف عند قوله حتى نصره الله تعالى بعد أن توالى عليه ثلاثة من الخلفاء كلهم كانوا متأثرين بإراء المخالفين له إلى أن نصره الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأئمة أيها الإخوة، الإمام الشافعي ماذا يقول؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد يقول: لا تقلدوني مالكا ولا الأوزاع ولا مالكا ولا الأوزاع ولا كن خذوا من حيث أخذوا. لكن هؤلاء الأئمة لما أخلصوا دينهم لله وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى العلم وإلى صدق العمل، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه الثروة العظيمة بعد أن هيئ الله تعالى لهم تلاميذ قاموا بخدمة علمهم وحفظها في كتب مسطورة وخرجوا عليها وتناقلتها الأجيال بعد الأجيال، وهم بلا شك مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وغالبهم الصواب، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن نحن أيها الإخوة فيما لا نعلم نتبع الإمام الذي تعلمنا فقهه، ولكن عندما يظهر لي الحق وأنا ممن أستطيع أن أوازن بين الأدلة، أعرف صحيحة من سقيمة، الناسخ من المنسوخ، المطلقة من المخيل، أيضا أستطيع أن أبين هذا، أفهم الأدلة، ظهر لي الحق وأنا مثلا مالكي أنه في مذهب الشافعي، لا مانع أن أخذ بمذهب الشافعي، أو في مذهب الحنبلي فوجدت الحق في مذهب مالك وأبي حنيفة، لا مانع أن أخذ به. ولذلك الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أرجو أن يظهر الله تعالى الحق على يدي أو يدي. هذا من الأئمة، ما كان يريد العلو ولا الانتصار ولا المباهاة، ولكنه كان يريد الوصول إلى الحق من أسرع المنافذ والطرق وأيسرها، سواء كان الحق على يديه أو يدي من يخالفه. هذا هو الطريق السوي. إذن لا نستطيع أن نقول لك إن الحق في مذهب فلان. نعم الأئمة يتفاوتون، فتجد مثلا أن أكثرهم جمعا للأثر أحمد ومالك، والإمام الشافعي عرف بدقته في الأصول، والحنفية عرفوا بكثرة تفريع، فكل مذهب له ميزة يتميز بها. ولا يستطيع أحد أن يقول لك أنا لا أستطيع أقول لك خذ مذهب الحنابلة أو الشافعية في زكاة الحلي، بل أقول لك خذ ماذا مذهب الحنفية، مع أنني تعلمت وإن كنت درست المذهب، لكنني درست أكثر مذهب الحنفية، مذهب الحنابلة، لأنني عشت معه منذ أن كنت طفلا. لكن ما أقول لك الحق في مذهب الحنابلة، لا، الحق أيها الأخوة مع الحق. الحق أستطيع أن أقطع لك وما في كتاب الله عز وجل، وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك كلام يحتاج إليه الأخوة وإلى توضيحه، لكنه أمر يحتاج إلى وقت كثير. السائل يقول: من كان عنده 1000 ريال يسأل عن الزكاة وحال عليها الحول، فهل تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب فيها الزكاة ربع العشر، لأن عشرها 100 وربع العشر 25، إذن يجب في 1025 ريالا، والزكاة كما تعلمون فرض من فروض الإسلام. لكن الزكاة لها شروط: أن تبلغ النصاب، أن يحول عليها الحول، وأيضا أنواع الزكاة تختلف، لأن زكاة ماذا؟ ما يخرج من الأرض وتحقه يوم حصاده، ليست كزكاة الذهب والفضة ولا عروض التجارة. الأخ يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة الفاتحة وهو يقرأها بقول غيري، يعني بالياء، يعني يمد الكسرة المغضوب عليهم؟ أولا أيها الإخوة، هناك أخطاء تخل بالقراءة، يعني يخرج الإنسان عن المعهود في القراءة، فهذا الإنسان ينبغي أن ينبه إلى الصواب، فإن أصر على خطأه أو ما استطاع لا يصلى وراء. أما مثل هذا الذي يزيد في الكسرة أو ينصب أو يكسر، فمثل هذا يوجه ثم ينظر هل هو من العوام أو لا. إن كان من العوام الذين لا يحسنون القراءة فينبه، يطلب منه أن يقرأ وأن يتعلم، فإن لم يتمكن تبلغ الجهة التي تشرف عليها التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، لأنه ينبغي للإنسان ماذا. أما كونه يخطئ في القراءة بمعنى أنه يخطئ في الحفظ تفوت آيات، فهذا خير البشر عليه الصلاة والسلام، حصل منه ذلك، تردد في آية فلما انصرف قال: أين أبي؟ يريد أن يفتح عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي. وأيضا لما تردد في آية فخرج قال: أبي أليس كذا؟ قال: هل أذكرتنيها؟ إذن الإنسان ينسى أيها الإخوة، مهما أوتي من الحفظ ومهما تمكن، ربما تعتريه أمور، يفكر في أمور ينشغل ذهنه فيخطئ، فالخطأ في هذا يفتح عليه أن ينبهه الذي خلفه ممن يتقنون القراءة. أما أن يخطئ في الحروف وغير ذلك فهذا ينظر فيها. فهذا الذي ذكره الأخ كونه يزيد في الكسرة فيتصور أنها ياء، هذه ينبه إليها، وأنه لا ينبغي أن يمدها بحيث تكون ياء. الأخ يقول: معاق عمره أكثر من 20 عاما لا يعقل ولا ماذا يتحرك، أدخلوه أهله في مركز الرعاية، هل عدم زيارته تعتبر قطيعة؟ لا لا تعتبر، لأنه لا يدرك، لكن يحسن أيضا أن تزوره، وهذا أيضا من البر، فإن كان قريبا لك فهذا نوع من البر. صنعه.